هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الشرع فالقسامة هي الأيمان المكررة التي يحلفها أولياء القتيل فيستحقون دم صاحبهم، أو يحلفها المدعى عليهم لنفل التهمة عنهم. القسامة هي الأيمان المكررة، مكررة بمعنى أنها 50 مرة، الأيمان المكررة التي يحلفها أولياء القتيل فيستحقون دم صاحبهم، أو يحلفها المدعى عليهم لنفي التهمة عنهم، بمعنى أنه يوجد قتيل في موضع ولا يعلم له قاتل على التعيين، يعني ما عندنا بينة بأن هذا الإنسان قد قتله فلان من الناس. ما الحل؟ الحل اللجوء إلى القسامة، بمعنى أن يقوم 50 رجلا من أولياء الدم فيحلفون، كل واحد منهم يحلف يمينا على أن هذا الرجل قد قتله آل فلان، أو قتله فلان من تلك الجماعة، أو من ذلك الموضع، أو من تلك القبيلة. فإذا لم يوجد 50 يحلفون فالعدد الموجود، لكن لا بد أن يحلفوا 50 يمينا، بمعنى أنه لو وجد 10 من أولياء الدم فإن كل واحد منهم يحلف 5 أيمان. مهم، لا بد أن نحصل 50 يمينا. طيب، فإذا نكل المتهمون أو من تعلق بهم الدم، إذا نكلوا عن الأيمان ففي تلك الحالة تلزمهم الدية. فإذا حلفوا 50 يمينا فهذه تسمى قسامة. والقسامة أيها الإخوان من شريعة الجاهلية التي أقرها الإسلام، مثلما أن أهل الجاهلية كانوا يحجون ويعتمرون ويضحون، وكذلك كان النكاح يأخذ صورا عندهم، من بينها الصورة التي يعرفها الناس اليوم، أن يذهب الرجل إلى الرجل فيخطب إليه ابنته أو أخته، فأقر الإسلام هذه الصورة من النكاح. كذلك القسامة كانت في الجاهلية. وقد روى الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أول قسامة في الجاهلية كانت فينا بني هاشم، وذلك أن رجلا من بني هاشم قد استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، يعني رجل من قريش قد يكون من بني مخزوم أو من بني أمية بن عبد شمس أو من بني عدي أو غير ذلك من أفخاذ قريش، استأجر رجلا من بني هاشم ليرعى له إبلا، ثم خرجوا في بعض أسفارهم فأدركه رجل من بني هاشم، يعني هذا الراعي المستأجر من بني هاشم، جاءه رجل آخر من بني هاشم قد انقطع رباط جوالقه، والجوالق وعاء من جلد، فقال له: أغثني برباط قبل أن تذهب إبلي، فأعطاه عقال بعير. فلما نزلوا منزلا قام ذلك الرجل المستأجر فعقل الإبل كلها إلا بعيرا واحدا، فسأله المستأجر: ما بال هذا البعير؟ أين عقاله؟ قال: لا عقال له. قال: أين ذهب؟ ثم حذفه بعصا كان فيها أجله، أنتم معي أيها الناس. يعني هذا المستأجر ضرب المستأجر الذي من بني هاشم بعصا كان فيها أجله، لكن قبل أن يموت هذا المستأجر مر به رجل من أهل اليمن فقال له القرشي: أتشهد الموسم، موسم الحج، هل ستشهده في مكة؟ فقال: ما أنا بشاهده ولا ربما شهدته، ما عندي نية في الحج، لكن ربما أذهب. قال له: فإن شهدت الموسم فقل يا آل قريش، فإن أجابوك فقل يا آل هاشم، فإن أجابوك فقل أين أبو طالب، فإن وجدته فقل له إن فلانا يقول لك قد قتلني فلان. فجاء الرجل إلى الموسم فنادى: يا آل قريش، فقيل له: هذه قريش. فقال: يا آل هاشم، فقيل له: هؤلاء بنو هاشم. فقال: أين أبو طالب؟ فلما أجابه قال له: إن فلانا يقول لك إن فلانا قد قتلني. قبل ذلك طبعا هذا المستأجر الذي من قريش أيضا لما رجع قال له أبو طالب وهو كبير بني هاشم: أين صاحبنا؟ فقال له: قد مرض فقمت عليه حتى قضى. فقال له أبو طالب: قد كان ذلك أهلا منك، يعني هذا الذي يتصور وهذا الذي يليق بك. فلما جاء هذا اليماني في الموسم كشف الأمر بأن فلانا قد قتل فلانا، فجاءه أبو طالب فقال له: اختر واحدة من ثلاث، إما أن تؤدي إلينا 100 من الإبل، وإما أن يحلف 50 من قومك، وإلا فإنا قاتلوك. يعني إما أن تدفع إلينا الدية 100 من الإبل، وإما أن ينبري 50 من قومك فيحلفون 50 يمينا أنك لست بقاتله، وإلا فإنا قاتلوك، لابد أن نقتص منك. فذهب الرجل إلى قومه فقالوا: نحلف. قالوا: نحلف. فجاءت امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم وقد ولدت منه ولدا، فقالت لأبي طالب: يا أبا طالب، إني أسألك ألا تصبر يمين ولدي كأيمان هؤلاء القوم، يعني استثني ولدي هذا. فقال لها: قد فعلت، يعني تنازلت عن يمين ولدك. ثم جاءه رجل آخر ببعيرين فقال: يا أبا طالب، هذان بعيران ولا تطلب مني يمينا. فقال له: قد فعلت. فبقي كم؟ 48. فجاء 48 رجلا فحلفوا 48 يمينا. يقول عبد الله بن عباس: والله الذي لا إله غيره ما حال عليهم الحول وفيهم عين تطرف. يعني هؤلاء 48 كلهم هلكوا قبل أن يحول الحول. هذه القسامة، القسامة أن يوجد قتيل في موضع ولا يعرف له قاتل، فيحلف أولياء الدم 50 يمينا بأن هذا الرجل قد قتلته قبيلة بني فلان أو جماعة بني فلان أو عائلة فلان أو أنه قد قتله فلان. ثم بعد ذلك هؤلاء القوم إن نكلوا عن اليمين لزمتهم الدية، وإلا حلفوا أيضا يطالبون بأن يحلفوا 50 يمينا. واضح أيها الناس؟ لكن هذه الدعوة، دعوة القسامة، لا تقبل إلا بشروط 4. القسامة لا تقام إلا بشروط 4. أول هذه الشروط أن تكون الدعوة دعوة قتل، يعني لا تقبل القسامة في الجراح ولا في الشجاج ولا في الجناية على الأعضاء، وإنما لابد أن يكون هناك دعوى قتل. هذه واحدة. ثم ثانيا أن يتفق أولياء الدم على الدعوة، وإلا لو حلف بعضهم أن القاتل من بني فلان وحلف آخرون على أن القاتل من بني فلان آخرين، فها هنا لا تقام دعوى القسامة، لا بد أن يتحد أولياء الدم في الدعوة. ثم الشرط الثالث أن يكونوا عقلاء، أن يكون أولياء الدم عقلاء، وإلا لو جاء صبيان أو جاء مجانين أو كان بعضهم صبيانا أو مجانين فإنه لا تقبل تلك الدعوة، لا بد أن يكون الخمسون المدعون بالغين عاقلين. ثم الشرط الرابع أيها الإخوان وجود اللوث، وجود اللوث، هذه الكلمة ربما تكون جديدة. اللوث أيها الإخوان نعني بذلك القرينة أو نعني بذلك التهمة. مثال ذلك أن يكون بين القتيل وبين الموضع أو الجماعة الذين وجد عندهم عداوة، كما في هذه الحالة رجل مسلم وهو عبد الله ابن سهل رضي الله عنه وجد قتيلا في خيبر، وسكان خيبر من؟ يهود، والعداوة بين المسلمين واليهود يعني قائمة إلى يوم القيامة، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. أو أيضا من صور اللوث أن يوجد قتيل وإلى جواره رجل في يده سكين يقطر دما، ما رأيناه حين قتل لكن رأينا في يده السكين أو المنشار. أو مثلا وجدت على ثيابه دماء، وجدت على ثيابه دماء، هذه كلها تسمى عند فقهائنا باللوث. يا أخواننا الكلام ده واضح؟ إذن القسامة لا تقبل دعواها إلا بشروط أربعة. الشرط الأول أن تكون في القتل، ثم الشرط الثاني الاتفاق على الدعوة، ثم الشرط الثالث أن يكون المدعون عقلاء، ثم الشرط الرابع وجود اللوث، وجود اللوث. طيب إذا علم هذا أيها الإخوة الكرام فإننا نتتبع هذا الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم من طريق مالك بن أنس، وهو موجود في الموطأ، هذا الحديث أيضا موجود في الموطأ من رواية مالك بن أنس رحمه الله تعالى عن أبي ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل عن رجال من قومه. طيب اقرأ الحديث. عن سهل بن أبي حاتم رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل، طبعا ها هنا لا تضر الجهالة، عن رجال من كبراء قومه صحابة، والصحابة لا يضرنا ألا نعرف الراوي منهم لأن الصحابة كلهم عدول، مثل ما سيأتي في الحديث الذي بعده عن رجل من الأنصار، عن رجل من الأنصار. نعم. أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهل أصابه، خرجا إلى خيبر، وخيبر أيها الإخوان هي مدينة تبعد عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو من 150 كيلو، وقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير إليها، لما تآمروا على قتله النبي عليه الصلاة والسلام أخرجهم، فخرج بعضهم إلى خيبر كحيي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقيق وسلام بن أبي الحقيق وأمثالهم لعنة الله عليهم جميعا، خرجوا إلى خيبر، وبعضهم خرج إلى أذرعات في أرض الشام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم غزا خيبر في سنة 7 من الهجرة. غزا خيبر لماذا؟ لأن يهود خيبر ما كفوا أذاهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يتآمرون عليه، وتارة يذهبون إلى مكة يحرضون يعني كفار قريش، وتارة يحاولون أن يتواصلوا مع الروم وغيرهم من أجل إيذاء المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحسم هذه المادة وأن يكف هذا الشر، فخرج عليه الصلاة والسلام وغزاهم في سنة 7 من الهجرة، وفتح تلك المدينة وكانت محصنة كثيرة النخل، وقتل كبراءهم صلوات ربي وسلامه عليه، ثم بعد ذلك صالحهم على أن تبقى الأرض في أيديهم فيزرعونها، وللمسلمين الشطر مما يخرج منها، وقال لهم نقركم فيها ما شئنا، يعني هذا الصلح بأيدينا نحن المسلمين متى ما شئنا أخرجناكم، أخرجناكم من خيبر. طيب، في رواية الإمام البيهقي أن هذه الحادثة كانت في مدة الصلح، كانت في مدة الصلح. فها هنا سهل ابن أبي حثمة يروي عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود رضوان الله عليهما خرجا إلى خيبر. متى خرجا؟ بعدما صالح النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر من جهد أصابهم، الجهد أي المشقة والشدة، من جهد أصابهم. في بعض الروايات أنهما خرجا يمتارون تمرا، يعني من أجل أن يبتاعوا يعني تمرا من تمر خيبر. نعم. فأتي محيصة، يعني أتى آت محيصة بن مسعود فأخبره أن عبد الله بن سهل صاحبه قد قتل وطرح في عين، يعني هذا الرجل قتل، وبعد ذلك أخفيت جثته، طرحت في عين. وخيبر مدينة فيها عيون، عيون ماء، وماء عذب إلى الآن موجود، يعني يمكن أن تشرب منها مباشرة. نعم. فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه. فأتى أي أتى محيصة بن مسعود يهود، واليهود جمع يهودي، وسموا يهود إما نسبة إلى يهوذا سبط من أسباط إسرائيل يعقوب عليه السلام، وإما من قولهم إنا هدنا إليك، إنا هدنا أي تبنا. فأتى هذا الرجل محيصة بن مسعود، أتى اليهود فقال لهم إنكم والله قتلتموه، وها هنا حلف على غلبة ظنه، لأنه يعلم بأن اليهود أعداء الله ورسوله وأعداء المؤمنين، وأن هذه الجريمة ليست غريبة عليهم. لماذا؟ لأنهم قبل ذلك أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك هم قتلة الأنبياء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بني إسرائيل قتلوا في ساعة من نهار 43 نبيا، فقام رجال فأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوهم من آخر النهار أولئك الذين ذكرهم الله حين قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نعم. قالوا والله ما قتلنا. قالوا والله ما قتلنا، يعني الرجل حلف واليهود حلفوا. نعم. فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل وذهب محيصة إلى نعم فأقبل هو أي محيصة ابن مسعود وأخوه حويصة ومعهم عبد الرحمن ابن سهل الذي هو أخو القتيل، أخو القتيل، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم. فذهب محيصة ليتكلم. نعم، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم محيصة يريد أن يتكلم. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السنة. يريد السنة، هذا إدراج من الراوي، يعني الراوي يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر. كبر كبر ليس معناها قل الله أكبر، فإنما كبر أي دع من هو أكبر منك يتكلم. واضح أيها الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نوقر الكبير، ولذلك يتقدم من هو أكبر منك سنا. اللهم إلا إذا وجد سبب آخر كأن يكون الصغير أفضل أو أفصح لسانا فإنه يتقدم. ولذلك روى الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد أن جماعة من العرب جاءوا إلى عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رضي الله عنه، فتقدم شاب ليتكلم، فقال له عمر بن عبد العزيز دع من هو أكبر منك، خلي واحد كبير يتكلم. فقال له يا أمير المؤمنين ليس الأمر بالسن، ولو كان كذلك لكان في المسلمين من هو أحق بهذا الأمر منك. يعني إذا القصة بالعمر، ففي ناس أكبر منك، لماذا تكون أنت أمير المؤمنين؟ فقال له عمر بن عبد العزيز صدقت، قل يرحمك الله. لما وجد بأن هذا الشاب يعني عنده حجة وهو جريء، قال له تكلم، عرف بأن قومه ما قدموه إلا لمسوغ. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا بأن نوقر الكبير قال له كبر كبر، يعني يا محيصة أخوك حويصة أكبر أكبر منك سنا، كبر كبر. نعم. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يأذن بحرب. نعم، تكلم حويصة وهو الكبير، ثم تكلم من بعده محيصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فهم الدعوة بين بأن اليهود ما أمامهم إلا واحد من خيارين، إما أن يدوا صاحبكم، ودى يدي أي دفع الدية، إما أن يدفعوا الدية 100 من الإبل، وإما أن يأذنوا بحرب. والإيذان هو الإعلام، الإيذان والأذان والإعلام، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم، إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب. نعم. فكتب إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلنا. فكتب إليهم في ذلك، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه من كتاب ولا تخطه بيمينك، وإنما المقصود بأنه أمر من كتب، كما مر معنا في كتابه لعمر بن حزم. فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فاليهود أجابوه كتابة ماذا قالوا؟ إنا والله ما قتلنا. إنا والله، الحكاية معها يمين، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. إنا والله ما قتلناه. نعم. فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل: أتحلفون تستحقون دم صاحبكم؟ نعم، أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ تحلفون يعني تحلفون 50 يمينا، وهم ليسوا إلا 3. معنى ذلك أن كل واحد منهم سيحلف أكثر من 15 يمينا، صح ولا لا؟ نعم. تحلفون وتستحقون دم صاحبكم، فالقوم كانوا أهل ورع أهل تقوى، قالوا لا، يعني ما نحلف. نعم. قالوا لا. قال: فيحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا مسلمين. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليهم أن يحلف اليهود بأنهم ما قتلوا، يحلفون 50 يمينا. فحويصة ومحيصة وعبد الرحمن ابن سهل رضوان الله عليهم قالوا: ليسوا مسلمين، يعني يا رسول الله هؤلاء قوم كفار، وهم سماعون للكذب، أكالون للسحت، وناس مزورون ودجاجلة، لا يبالون يحلفون، يعني هم ما يريدون أن يحلفوا ولا يريدون أن يقبلوا أيمان اليهود. نعم. فولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلمه، فبعث إليه 100 ناقة. 100 ناقة. فبعث إليه 100 ناقة. نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دفعا للنزاع وجبرا لكسرهم حين قتل صاحبهم، ورحمة منه صلوات ربي وسلامه عليه، وداه من عنده، دفع دية عبد الله بن سهل رضي الله عنه من عنده. من عنده هذه كما قال الحافظ رحمه الله: إما أن يكون من ماله عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون المقصود من الصدقة أو من بيت المال. من بيت المال. النبي عليه الصلاة والسلام بعث إليهم 100 ناقة. نعم. قال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. قال سهل، سهل ابن أبي حثمة: فلقد ركضتني. ركضتني، الركض الرفس وزنا ومعنى. فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. ما فائدة هذا الكلام؟ يعني يريد أن يؤكد بأنهم قد استلموا تلك الدية، حتى إن ناقة حمراء منها قد ركضته يوما من الأيام. نعم. طيب، الحديث الذي بعده: وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قديم التعوع عن اليهود، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث هو نفس الحديث الأول. وعن رجل من الأنصار، ها هنا هذا الرجل مجهول العين ولا تضر جهالته، لأن الصحابة كلهم عدول. والحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها في رجل من الأنصار لم يعرف قاتلوه. طيب، بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، أحكام القسامة وما يستفاد من هذين الحديثين نرجئه إلى درس الغد إن شاء الله. والقضية اللوث هذه التي ذكرتها في بداية الدرس لها صور عديدة، يعني في زماننا هذا، و